تقريبا هيخش في امتحان منهم 6 ونص، فيعني كان من حظ 23 ورقه ولا 24 ورقه خلاص ده لازم. جيزو بلاكيدني الحتة الكونجينيتا اللي هنأكلها شوية لا هنتقرر بعد كده هنديها لكم لما تتقرر خلاص. ونبدأ بأول حتة مهمة اللي هي الجلوميرولر ديزيز. وافتحوا دانكم معايا احنا هناخد بس النهاردة هي نص صفحة وهنكمل المرات الجاية. قبل ما هتكلم عن الجلوميرولر ديزيز او المرض اللي بنسميه جلوميرولونيفرايتس وجلوميرولونيفرايتس بمعنى المرض اساسه جلوميرولس. كلمة نيفرايتس يعني التهاب الكلى. جلوميرولونيفرايتس يعني the kidney inflammation is primarily affecting the glomeruli. ولما اجي قبل ما اتكلم عن الجلوميرولونيفرايتس هتكلم عن حاجتين من غيرهم ما فهمش الجلوميرولونيفرايتس. الحاجة الأولية هي الباترن اللي فيها الجلوميرولاي بتبقى ديزيز في مرض الجلوميرولايتس. عندي الفولوينج باترن. طبعاً احنا عندنا 2 كيدنيز وكل كيدني فيها مليون جلوميرولس. ممكن ال 2 مليون جلوميرولس يحصل لهم افكشن. ساعتها يعني ادي مثلا اعتبر ان انا هنا رسم 4 دول ريبريزنتيشن للجلوميرولاي كلها. كل الجلوميرولاي ار افكتد. ذيس از كولد ديفيوز جلوميرولايتس. ولما تيجي تبص على كل الجلوميرولس هي كلها افكتد مش حته واحده حته لا ده يسموه ديفيوز جلوبال. جلوبال يعني كلي. التو باترنز بقى كده الفوكال. الفوكال معناها ان بعض الجلوميرولاي ار افكتد والبعض لا. والفوكال افكشن ممكن يكون جلوبال زي ما انا راسم كده. يعني جلوبال يعني الافكتد جلوبال افكتد بالكامل. او ممكن يكون فوكال سيجمنتال زي ما انا حاسب حالا دلوقتي في افكشن في بعض الجلوميرولاي والبعض لا. بس الافكتد مش كلها افكتد. The part of the tuft is only affected. ده اسمه focal segmental. طبعا الحكايه دي مهمه في ايه عشان ما اجيش مره اقول لك فلان ده عنده ديفيوز فوك ديفيوز جلوبال تقول لي ايه ديفيوز جلوبال او اقول لك فلان ده عنده focal segmental او focal global. تبقى انت لازم فاهم الكلام ده خلاص. فده مبدئيا واثناء الشرح هيبقى مفهوم يعني ايه جلوبال ويعني ايه segmental. تاني حاجة لازم تفهمها وبدونها يبقى الجلوميرولونيفرايتس طلاسم هي الستراكشر بتاع النورمال جلوميرولس. يعني انا حاسب هنا تركيبة الجلوميرولس بتاعتنا لانها دي مهمة جدا جدا جدا في فهم الجلوميرولونيفرايتس. الجلوميرولس بتاعت الجسم زي ما انتوا عارفين بتبقى عبارة عن باومانس كبسول الزرقاء دي دي بارايتال لير ودي الفيسرال لير. وبعدين داخل الجلوميرولس طبعا دي الباومانس كابسول ده اسمه باومانس كابسولار سبيس. وبعدين داخل هنا افرنت ارتريول بينقسم الى طفص. انا راسم هنا بالتسهيل 2 طفص بس. ادي الكابيلاري طفص وادي انذر طفص. ترجعوا تجمعوا يعملوا لي افرنت ارتريول. والكيدني الجلوميرولس فيها 3 تايبس اوف سيلز مهم قوي. اللايننج بتاع الباومانس كابسول بيبقى اتيثيريال سيلز كيميكال. اللايننج بتاع الكابيلاريز اندوثيريال سيلز. وفي الكونكت تيشو اللي بين الكابيلز الحته دي كده اللي بنسميها ميزانجيا بيبقى عندي خلايا ثالثه اسمها ميزانجيال سيل. وما هي الميزانجيال سيل؟ زيها زي الكوبر سيل في الليفر زيها زي الليترال سيل في السبليز زيها زي الاستراجين اي فاجوسيتيك سيل. فدول الثري تايبس اوف سيلز اللي عندنا الابيثيليال والاندوثيليال والميزانجيال. في الرسمه دي في حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا اللي هي السبيس ده الممبرين ده اللي بين الابيثيليال والاندوثيليال اللي كل السلكتيفيتي مين اللي يعدي مين اللي ما يعديش بتحصل هنا. يبقى الحته دي لازم اكبرها. ادي كده الابيثيليال سيل ودي الثانيه ودي الثالثه ويبقى ده حته من البيس ميمبرين بتاع الباومانس كابسول. وادي حته من البيس ميمبرين بتاع الاندوثيليال الاحمر ده بتاع الكابيلاري. وادي يبقى كده دي الاندوثيليال سيل ودي الثانيه. وعلشان الرسمه تكمل ادي بقيت الكابيلاري كده ويبقى ده الكابيلاري اليوم من هنا. ولو حبيت ارسم ميزانجيال سيل يبقى من بره هنا. الحته دي بقى اللي هي بيسموها احيانا فيلتريشن ممبرين اللي هي المسافه ما بين الابيثيليال والاندوثيليال سيلز. هنا في حاجه مهمه قوي اللي هي اسمها فود بروسيس او فودوسايتس. اقدام بتمتد من الابيثيليال سيلز بتعشق في البيس ممبرين بتاع الكابيلاري. وهذه الفوتوسايتس مهمة جدا جدا جدا. ده كل حاجة بتعدي وما بتعديش بتتقرر هنا. يعني ليه النورمال يورين بتاعك ده الدوت كونتين قلبه او بروتين بيكوز ده فوتوسايتس بريفنت، وبالتالي لو عندي مرض بيكسر الفوتوسايتس يحصلك مين؟ بروتين يوريا. ولو انت بالذات شاطر تقول لي ايه، فاكرين زمان الاميلويد كان بيعمل بروتين يوريا وبيكسر سندروم؟ هو الاميلويد كان بيترصد في اول حاجة في البيسنج ميمبرين هنا، فيوم ما بيبتدي يترصد بيكسر مين؟ الفوتوسايتس. فمهمة قوي قوي قوي this zone in understanding of any glomerular disease. من غيرها انت لا تفقه شيئا. نفرايتس، وهناخد النهاردة اول انواع الجلوميرولار نفرايتس، وهو نوع مهم جدا وكومن، وزي ما بقول طالب سنة ثالثة يقدر يشخصه. حد معاه حتة كلينكساية؟ شكرا جزيلا. تعال كده نبص على اول جلوميرولار ديزيز هناخده النهارده، وهذا الجلوميرولار ديزيز اسمه له اسمين بنسميه احيانا ديفيوز، يبقى واضح انه هياثر على كل الجلوميرولاي، بروليفراتيف، وهقول لك جت منين التسميه دي جلوميرولارايتس، او الاسم الشهره بتاعه وده اسم مهم جدا بوست ستريبتوكوكال، يعني بعد انفكشن بستريبتوكوكاي glomerulonephritis. وعايزين نعرف الاتيولوجي and pathogenesis، وعايزين نعرف الجروس بيكتشر والميكروسكوبيك بيكتشر بتاعت هذا المريض، ولو قدرنا نعرف بعض الكلينيكال فيتشرز and فيت يبقى كتر خيرنا. وتعالوا كده نبص على الايتم دي وافتحوا دانكم معايا. تمام، المرض اللي اسمه اللي انا هشرحه حالا ده، ودايما always remember اسمه التاني عشان ده اسم مهم قوي، بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. ده مرض بيصيب الشيلدرن واليانج ادلت، يجي في سن 10 11 15 20 سنه، وبيكون البدايه بتاعته عباره عن ابر ريسبيراتوري تراك انفكشن تونسيل لايف فارينجايتس ببكتيريا سمعتوها قبل كده اسمها جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. بس هنا يسموا البكتيريا اللي بتعمل جلوميرولونيفرايتس يسموها ذا نفريتوجينيك سترينز. كلمة نفريتوجينيك يعني بتعمل نفرايتس. نفس البكتيريا ممكن تعمل مين؟ روماتيك فيفر، بس السترين مختلف، بعض الناس يسموه ذا روماتوجينيك سترين، نوع تاني، يعني هي العيلة واحدة ولكن السترين مختلف. فالجماعة بتوع لو جالك بقى هنا وافتح ودانك معايا، لو جالكم هنا بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس هيحصل ازاي؟ ركزوا معايا. النفريتوجينيك سترينز بتاع جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي الانتيجنز بتاعتهم لما بيطلع ضدهم انتي بوديز، يمكن في الميكروبيولوجي اقول لكم ان الانتيجن انتي بودي رياكشن لهم ديفرنت باترز، مش عارف اجلوتينيشن لايسيس مش عارف ايه، ومن ضمن الباترز الاحضان اللي هي تعمل مين؟ اميون كومبلكس. هتوقع لسه هتوقعش في الميكروبيولوجيا لسه الحتة دي. طيب حاول في نص السنة التانية، يعني لما انتجن وانتي بودي بيتخانقوا ممكن الانتي بودي يحطم الانتجن وممكن يتحد معه. فالنفريتوجينيك سترينز دي الانتي بودي لا يحطم الانتجن بل يتحد معه، ولما يتحد معه يعمل حاجة اسمها اميون كومبلكس، مركبات حصانية عبارة عن الانتجن والانتي بوديز متحدين بنسب معينة. هذه الاميون كومبلكسز ماشيه في الدم، اتضح ان هذه الاميون كومبلكسز لها افينيتي رائعه بتعشق عشق، وهي ماشيه في الدم انها تترصد ان ديس اريا اللي هي تحت الابيثيليوم مباشره، اللي هي المنطقه بتاعت مين؟ اللي قلت كنا بنشرحها من شويه الفيدريشن ميمبرين. هذه الاميون كومبلكسز لما بتترصد هنا معروف او زي ما هتعرفوا ليتر اون في الميكروبيولوجي ان انتجين وانتي بودي حاضنين بعض في الهدوء، ده بيبقى انوسنت بريء، ده حضن ايه بريء مفيش منه اي مشكله. ولكن هناك كذاب الزفه العجوب بتاع الدم المشهور اللي اسمه كومبلمنت سيستم، اذا ما وجد انتجين وانتي بودي في حاله احضان دي تصير حافظته فيبقى اكتيفيتد ويمشي في الحته اللي فيها الانتجين وانتي بودي ويروح ايه لازم ويعمل الحته دي لايسنس كامل ذوبان، يدوب الحته دي كده ويدوب الحته دي كده ويدوب الحته دي كده انسان. طب الكومبلمنت بيعمل لايسنس ازاي؟ ما هو ده المرض كده. يبقى تاني، يبقى انت بدأ عندك مين؟ upper respiratory infection بمين؟ group A بيتا هيموليتيك ستريب كاي، بس لازم تقول مين ده، نفريتوجينيك ستريس، لان اللي بيعمل روماتيك فيبر حاجه ثانيه اسمه ايه، ده روماتوجينيك ستريس. طب اشمعنى دول بيعملوا؟ هنقول الميكانيزم، عشان الانتيجين والانتيبودي بتاعتها من النوع اللي بيحضن بعض، فيعملوا مين ايميون كومبلكس، والايميون كومبلكس بتاعهم بيحب يتراصد فين، في البيس ميمبرين هنا سب ابيثيليوم، يوم لما يترصد ياكتيفيت مين، كداب الزفه اللي اسمه مين كومبلمنت، يوم الكومبلمنت يعمل ايه لايسيس اوف ذيس اريا. بيعمل لايسيس ازاي؟ بطريقتين، الطريقه الاولى ان هو شخصيا بيدور، الطريقه الثانيه قبل ما اقولها هسالكم وافكركم، فاكرين زمان واحنا بنتكلم على الكيمو تاكسس بتاع النيتروفيلز والمونوسايتس، قلنا من ضمن حاجات اللي هو اكتشف مين C3A C5A. what is C3A و C5A؟ complement. اذا الكومبلمنت هيجيب لك هنا نيتروفيلز وماكروفيلز، وانا اللي يهمني هنا النيتروفيلز، لان النيتروفيلز مليانه بروتيوليتيك ايه انزيمز، ليتيك يبقى هتلايس. يبقى انا بدوب الحته دي بطريقتين، الكومبلمنت مباشره والكومبلمنت جاذبا للنيتروفيل. اولا قبل ما انا بشرحها بلدي بس هشرحها علمي، لو انا كده بصير كده معاك، يبقى انا عملت في اللايس ده في الرسمه دي عملت وصله ما بين الكابيلاري وبين مين الباومانز كابسولار سبيس، يبقى كل ما داخل هنا هيطلع هنا، اللي هو مين ار بي سيز مع شويه بروتين، والنيتروفيلز اللي جابها الكومبلمنت ايضا هتطلع هنا، يعني في هنا نيتروفيل جايبها الكومبلمنت بي ام ان، ده كده على الماشي. يبقى لما اجي اشرح لك بعد شويه اقول لك الباومانز كابسولار سبيس كونتين بلاد ونيتروفيل وبروتين، يبقى بكون جت منين، ان حصل مين لايس. العمليه اللي انا بشرحها دي كلها تيكس 1 تو 4 ويكس، يعني من يوم ما يحصل لك التهاب في دورك اللوز لغايه ما يبتدي يحصل لك المنظر ده والعيان يبتدي ينزل دم فين في اليورين هيماتوريا والبلد اهو خلاص، التيكس هاو لونج 1 تو 4 ويكس. اشرحهم تاني، يبقى الايتيولوجي اند ميكانيزم، ذا كونديشن افكتس تشيلدرن اند يونج ادلتس ستارتنج وذ ابر ريسبيراتوري انفكشن على هيئه جروب A بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي، ذا نفريتوجينيك سترينز، ذا انتيجين اند انتيبودي كومباين توجذر فورمينج اميون كومبلكسز ويتش بريفرنشالي لايك تو ديبوزيت ان ذا بيسمنت ميمبرين اوف ذا جلوميرولار كابيلاريز، مين اللي تحت سب ابيثيليال، تحت الابيثيليال بتاع الباومانز كابسول، اند ذيس اكتيفيتس كومبلمنت اند كومبلمنت ليس لايسيس اوف ذيس فوساي باي اتس دايركت اكشن اند باي اتراكشن اوف نيتروفيل. مفهومه؟ تعال بقى نقول بعد ما خدنا الباثوجينيسيس، هو الجراس بيكتر الكيدنس هت انلارج بايلاترالي، حاجه بسيطه يمكن يبقى فيها بقع نزيف خفيف كده مش مهم قوي. المايكروسكوبيك بيكتر بقى افتح ودانك معايا، لو جيت قلت لك المايكروسكوبيك بيكتر، وفي المايكروسكوبيك بيكتر انا عايز اتكلم على المايكروسكوب العادي، المايكروسكوبيك بيكتر العادي، وبعدين بعد شويه هقول لك ماذا عن الالكترون مايكروسكوب اذا كنت عايز تعرف. يعني خلينا في المايكروسكوب العادي، انا هبتدي اقول لك على الجلوميرولس اخبار هذه، افتح ودانك معايا. لو انا كده هقول لك اول حاجه قبل ما اشرح، اي واحد فيكم يبص على الباومانز كابسول، الباومانز كابسولار سبيس فري ولا في حاجات؟ احنا قلناها هيبقى في حاجات ار بي سيز بروتين اند نيتروفيل. طيب الحاجه الثانيه، وافتح بقى ودانك معايا، تسمعوا عن حاجه يمكن زمان قلناها اسمها اريتيشن هايبرفليزي. ايه الاريتيشن هايبرفليزي؟ اهيج حاجه تتكسر خلاص، يقول لك ان مفيش حاجه تهيج خلايا في الدنيا قد الكومبلمنت، يعني الكومبلمنت ده انت واجد في حته فمستوى التهيج غير طبيعي، فالحته دي مليانه كومبلمنت، غير ان الكومبلمنت بيعمل لايسيس بيهيج الخلايا، قالي خلايا انا عندي هنا مين ابيثيليوم وعندي مين اندوثيليوم وعندي مين ميزونجيوم، كل ده جاله ايه هايبر بليز بروليفريشن، ومن كتر البروليفريشن اللي يدلك على انه فيري كاركترستيك، بصوا بسميها مرض ايه ديفيوز ايه فوق بروليفر خلاص، يعني دي فيتشر مش هايج، ولذلك الجلوميرولس اول ما تبص بالمايكروسكوب العادي تحس انها انلارجد وهايبو ولا هايبر سيلولار، تحس انها مليانه خلايا. بص المنظر كده لما حرسمت، يعني اذا رسمت لك كده الجلوميرولا هيبقى عامله ازاي، تخيل بقى العيان ده هيبقى عندك الاندوثيليال سيلز بروليفريت، يبقى الكابيلاري اليومنز عاديه ولا ضيقه؟ عاديه. عندك اندوثيليال سيلز بروليفريت، الميزانجيال سيلز بروليفريت، الابيثيليال سيلز بروليفريت اند سو اون، يبقى الجلوميرولاي ار هايبر سيلولار. يبقى لغايه دلوقتي انت شفت في الجلوميرولاي حاجتين، هايبر سيلولاريتي ادي واحد، والباومانز كابسولار سبيس از نوت كلير. طيب نمره ثلاثه، لو جينا بصينا على التبيول، بصوا كده معايا كل الدم اللي بكل سوري اللي موجود في الباومانز كابسولار سبيس ده مصيره يبان فين؟ انسايد ذا ليومن اوف ذا تبيول. يبقى ليومن كلير ولا مش كلير؟ مش كلير، وما دام مش كلير اللي جوه ده يسموه كاست، يعني اللي جوه اللي مش كلير ده يسموه كاست، يبقى عندك هنا RBCs وبروتين and neutrophils يسموها كبيرة بكات والانترستيشن تيشو شوية inflammation حديثة. طيب بالإلكترون مايكروسكوب دي اللي يعرفها يعرفها اللي ما يعرفهاش مش مهمة قوي بنلاقي الاميونوجلوبلين والكومبلمنت اللي هو الحتة اللي فيها الكومبلكسز يعني بنلاقيها كده ديبوزيت يسموها همبي رمبي كبيرة قوي تحت الإبيثيليوم يعني بيوصفوها كده في الإلكترون مايكروسكوب يقولوا عليها كلاكيع كبيرة همبي لمبي وبتبان تحت هذه الإبيثيليال سيلز مش مهمة قوي. خلينا بقى في بعض الكلينيكال فيتشرز اند ثينج انا عايز اسال هنا يا اخوانا اسئله وجاوبوا معايا كلكم. لو العيان ده بصيت على لون من معدي اليورين اذا عنده هيماتوريا طيب وعنده شويه بروتينوريا طبعا الحاجه الثانيه لو انا جيت بصيت على حجم اليورين وما تتسرعش هو الكفيل اليورين واسعه ولا ضيقه ضيقه عشان في اندوثيليال بروليفريشن يبقى حجم الفلتريشن هيقل يبقى انا عنده اوليجوري يبقى عنده دايما كده يبقى البول بتاعه قليل ولكنه احمر داك. نمرة ثلاثة بما ان الاندوثيليال سيلز عملت دي في الكابيلاري اليومن يبقى الجلوميرولس دي عادية ولا اسكيميك اسكيميك يبقى هيطلع رئة ترشيح قلة ترشيح الدم دي معناها ايه سولت اند ووتر وان اوف ذا فيري سترينج غريبة جدا فيتشرز دي قديمة لدرجة انها تعتبر دايجنوستيك ولم يستطع احد من الفصائل لغاية النهاردة انها ات ستارت ان ذا ايرلي مورنينج باي وبعدين على اخر النهار تبقى جنرالايز غريبة جدا سموها نيفريتيك قديمة. الشيله دي كلها مع بعض يسموها ذا نيفروتيك سوري ذا نيفريتيك سيندروم. خدنا قبل كده شيله ثانيه كان اسمها ايه ذا نيفروتيك سيندروم بتاعه الاميلويد بتاع السيفير بروتينوريا مع هايبوبروتين هنا البروتينوريا بتبقى مايلد مش سيفير سيفير بروتينوريا مع هايبوبروتينيميا مع جنرالايز ايما الى اخره ده كان اسمه نيفروتيك لكن بريتيك سيندروم نسبه الى مين جلوميرولو نيفرايتس خلاص. بعد ما حكيت لك الحكايه دي كلها اول عن اخر لما اجي اقول لك البيت هتستغرب هتلاقي انه 98% of these people recover 98% بيخفوا بالكامل اول ما الكمبلكسس تبطل تترصد والكمبلمنت يبطل اكتيفيشن ويبطل عكننة كل الخلايا اللي تكثرت دي ترتد تاني الزيادات تموت والكابيلر اليومن يفتح والحته اللي باظت تريبير والبودوفايس تتكون تاني ويرجع العيان normal in 98% of cases without treatment يعني دي حاجة هي لذيذة and only in 2% of cases ممكن يتبهدل يخش في مرض تاني هناخده الحصه الجايه في presenting glomerulonephritis او يقلب بحاجه اسمها chronic glomerulonephritis برضه هناخدها المره دي. ده كده الحته بتاعه النهارده نوع من انواع الglomerulonephritis لا كان اسمه العلمي acute diffuse proliferative glomerulonephritis او الاسم الثاني بتاعه post streptococcal glomerulonephritis ولو بنتكلم على النوع ده كان بيفولو streptococcal infection وكان الانتيجين مع الانتي بودي بيعملوا حاجه اسمها immune complexes وكانت الكومبلكسز دي بتترصد بالجلوميرولار بيسمنت ممبرين وكان بيحصل اكتيفيشن للكومبلمنت وكان بيحصل لايسز ان البيت بتاعه 98% من الأحوال بيخلفوا و2% من الأحوال بيتنيلوا بيخشوا في نوع أعلى اللي حصلها النهاردة في كريسنتي جلوميرولونيفرايتس أو بيخشوا في حاجة اسمها كرونيك جلوميرولونيفرايتس. الكريسنتي جلوميرولونيفرايتس ده نوع ده وحنختصره جدا النوع اللي اسمه كريسنتيك جلوميرولايت ده هو تاني انواع التهابات الجلوميرولايت ده نوع عنيف جدا وكانوا زمان بيسموه ولا ده البعض الناس بتسميه رابيدلي بروجريسيف جلوميرولايت رابيدلي بروجريسيف لانه بيجري بسرعه جدا جدا ناحيه رينال فيلر رابيدلي بروجريسيف جلوميرولايت. ايه بقى الرابيدلي بروجريسيف جلوميرولايت او الاسم اللي هو بيتاخد بيه كريسنتيك اللي يسموه كريسنتيك اولا في الايديولوجي مكتوب عندك اربع حاجات هنختصرهم باثنين بس some cases may follow ممكن تتبع الاكيوت ديفيوز جلوميرولونيفرايتس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اولا المره اللي فاتت الاكيوت ديفيوز 98% بيخفوا و2% ما بيخفوش 2% دول جزء منهم بيتحول لكريسنتيك or it may be idiopathic idiopathic بعض الناس مش عارفه لغايه النهارده السبب وعندك في الكتاب نوعين تانيين ثلاثة واربعة مش عايزة اللي هو ميدي باتر جود باستر سيندروم او حاجات ده. فايه اول الاثنين دول؟ وتعالى كده نشوف المرض ده بيحصل ازاي. يمكن انا حتى هو جراس الكيدنز بتبقى انلارجد باي لاترالي وفيهم شويه بقع نسيجي شديك يا الهامر مش مشكله قوي. مايكروسكوبي كل الفهم هيجي من الحته دي. بصوا كده في الرسمه دي وتعالى نتخيل مع بعض العيان بتاع المره اللي فاتت اللي كان اسمه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولايتس اللي ما خفش. معنى انه ما خفش معناها انه كل شويه اميون كومبلكسز بتيجي تترسب هنا وكومبلمنت يبقى اكتيفيت. كل شويه اميون كومبلكسز بتترسب احيانا بيجي ات ا بوينت والميكانيزم مش معروفه بيحصل كده فلوريد رياكشن حاجه عنيفه جدا تؤدي الى جلوميرولار نيكروسيس. اول ما تسمع كلمه نيكروسيس تعرف ان المساله بقت مصيبه ذاته. يعني كلمه نيكروسيس دي وللاسف المرض ده ما هواش فوكس ده ديفيوز واخد كل الجلوميرولات. ايه الميكانيزم او ايه البوينت اللي عندها بيحصل جلوميرولار نيكروسيس؟ الله اعلم. ولكن وانس حصل بقت مصيبه ذاته لانه اي حاجه مقدور عليها غير ان انا اموت الجلوميرولاي. ولذلك الكلمه اللي هنا نعتبرها كي وورد في الموضوع ده اول كي وورد هي في الميكروسكوب ان انا بلاقي الجلوميرولاي فيها جلوميرولار نيكروسيس. وبيحصل الريتيشن رهيب في الخلايا. فنبص نلاقي كمان الميزانجيال سيلز دول بيبروليفيريت والاندوثيليال سيلز بيبروليفيريت. There is ميزانجيال and endothelial proliferation. والشيء العجيب جدا جدا جدا اللي حتى هذه اللحظة واحنا سنة 97 لم يستطع اكثر العلماء علما تفسيره هو اللي بيحصل حاجة غريبة جدا. بنلاقي الابيثيليال سيلز بتاعت الفرايتال لير اللي هم هنا دول اللي هم اصلا وان لير اوف كيوبيكال سيلز بنلاقيهم عند سيجمنت. ادي الفرايتال لير كده بنلاقي سيجمنت كده نص الفرايتال سيلز دي بتتكاثر في حته واحده. يعني زي ما انا راسم هنا كده نلاقي الفرايتال سيلز بتتكاثر حته واحده كده وبقيت الجلوميرولس لا لدرجه انها بتعمل حاجه ظريفه جدا اسمها ابيثيليال كريسنت. ومن هنا سموا المرض ده كريسنتك جلوميرولايت. واضح انها حاجه فيري كاركترستيك. ما بيجي نحلل الابيثيليال كريسنت ده بالمايكروسكوب اللي هي عباره عن ابيثيليال سيلز معاها من الانفلاميشن شويه فايبرين وشويه انفلاماتوري سيلز مونوسايت او حاجه. لكن ايه السبب اللي خلى هذا النوع من الجلوميرولايت اللي فيه نيكروسيس يحصل معاه كريسنت ات ذا سيم تايم؟ الله اعلم. ولذلك سموه كريسنتك جلوميرولايت. واصبح دلوقتي عندي تو كي ووردز في هذا المرض. تو كي ووردز يعني اذا كتبتهم ونسيت الباقي المتحن مش هيزعل قوي. طبعا انا قصدي فعلا كده لو كتبت كل حاجه وسيت دول كانك ما قلتش حاجه. The first keyword is glomerular necrosis. خلاص. وهو ده اللي بيخلي المرض بي rapidly progress to renal failure. وتاني حاجة crescent اللي هي very characteristic بس significant ساعتها لغاية النهاردة مش معروف. الاثنين دول very important. مع بقى إذا بقول في proliferation of endothelial mesangial cells ده بيحصل مع أي glomerular disease في irritation. وبالإلكترون microscopy مش مهمة قوي بنلاقي شوية immunoglobulins deposited أكتر ناحية الاندوثيليوم من ناحيه الاثيليوم مش مهم قوي. وخليني بقى في الكلينيكال بيكتشر اند بيك. دول بقى فاكرين بتاع المره اللي فاتت اللي ما كانش فيه نيكروسيس؟ المره فاتت ما كانش فيه نيكروسيس طيب واللايسيس بس كان 98% باي ريجريس يخف. لكن دول لو حبيت احط النسبه هي نفس النسبه زي بروجريس رابيدلي تو رينال فيل. معظم الحالات دي دول ما فيهمش شفاء. يعني دول ما فيهمش حاجه اسمها كيور ابدا. دول يا اما يموت في خلال اسابيع من acute renal failure يا ان عاش مطول يقلب في حاجه اسمها chronic glomerulonephritis. يعني ادي منظر هذا المريض بتاع كريسنتك. لا شفاء له. يا اما قلب بال renal failure سريع جدا يا اما على طول دخل في chronic glomerulonephritis. طيب نيجي بقى لانواع الجلوميرولايتس. وده سؤال تحريري مهم جدا جدا جدا جدا. يعني اللي هقوله حالا ده بقى غايه في الاهميه. الحته بتاعت الكرونيك جلوميرولايتس اللي هقولها دلوقتي دي مهمه زي ما بقول فوق مستوى خيالك. ايه بقى الكرونيك جلوميرولايتس اللي هشرحه حالا ده مهم جدا وال النايم صحصح لانه ده زي ما بقول جلوميرولونيفرايتس. دلوقتي نوعين، نوع اسمه اكيوت بوست فوكال، والنوع الثاني اسمه كريسنتك جلوميرولر فايبر. في على فكره بقى يجي 50 نوع ثاني ما بنظبطش. النوع الثالث والاخير هو نهايه كل انواع اي نوع من الجلوميرولر فايبر، ما خفش ولا ماتشي، يعني لا حصل له كيور ولا مات من اكيوت رينال فيلير. المقبره بتاعتهم كلها اسمها كرونيك ديفيوز جلوميرولونيفرايتس، او بعض الناس يسموها اند ستيج كيدني. اند ستيج يعني هي دي المقبره النهايه بتاعه كل انواع الجلوميرولار ديزيز. اذا الايتيولوجي اي جلوميرولار ديزيز ما خفش ولا ماتشي هيقلب كرونيك جلوميرولونيفرايتس. عايز اخد كده الجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر، وهتفاجئوا مفاجاه حالا اللي منكم ذاكر الهايبرتنشن. الهايبرتنشن يعني الكوبيتيدنس، هيفاجئ بان المنظر ده عايز بس تركز هيلاقيه كوبي للكربون من موضوع اكلنا. تعالى كده نبص مع بعض العيانين بتوع الكرونيك جلوميرولونيفرايتس دول، انا عايز اعرف جروس بشكلهم ايه مايكروسكوبيكالي والكلينيكال ستيت بتاعهم. هبدا بالمايكروسكوب. تخيل عيان عايش بجلوميرولر ديزيز بقاله سنين. كل الجلوميرولاي بتهيل باي فايبروز، يبقى ديرز جلوميرولار فايبروزز، كل الجلوميرولاي بتنتهي بتليف نتيجة ان هذا المريض عنده كرونيك ديزيز. ولان عنده كرونيك ديزيز يبقى كل الارتريولز بيحصل لها اند ارترايتس وبالتالي لما يكون المرض ده كده يبقى التوبيولز بتاعت هذه الجلوميرولاي كلها بيحصل لها اتروفي، لانه مفيش دم راح لهم، لان الافرز والايفل ارتريول كله مسدد والجلوميرولاي اسكيميك وفايبروتيك، فبيحصل هيلينج باي فايبروزز التوبيولز. ولو في لسه توبيولز شغاله حبه يحصل لها سيستيك دايلاتيشن والانترستيشيال تيشو طبعا في شويه كرونيك انفلاماتوري. لو بصيت على المايكروسكوبيك بيكتشر دي تلاقيها كوبي من مين او تشبه قوي مين اللي خدناه في البنايه نيكروسيز والهايبرتنشن. هناك هنا الارتريولز ار ثيكن ديو تو ان، هناك الجلوميرولاي كانت فايبروتيك وهنا فايبروتيك، التبيولز اتروفيك وفايبروتيك سيستيك نفس. ولذلك بتبص تلاقي الجروس بيكتشر عند هذا العيان كوبي نسخه طبق الاصل من العيان بتاع البناين هايبرتنشن، اللي هو تلاقي العيان عنده ايه؟ تلاقي عنده الكيدنيز الاثنين سيمتريكال، كل الجلوميرولاي ار فايبروتيك وبتشد على السطح، يبقى التو كيدنيز هيبقوا كونتراكتد والسطح بتاعهم زي ما اتفقنا قبل كده يبقى ايه؟ فاينلي جرانيولر بالظبط. ولان في فايبروزز يبقى الكبسول هتبقى لازقه على السطح هنستريكت من دي كاتب حوالين شدها بالعنف تعمل حاجه اسمها دي كورتيفيشن. ولان الكيدني بقت كونتراكتد بقى الفات اللي نورمالي بريزنت حوالين البلفس هنا، بما ان الكيدني صغرت الفات ده هيبقى مركب فهيبان كما لو كان زاد. بما ان كل حاجه في الكيدني فايبروتيك بالمرمايه والسيول بيبقى تليف، والثيكند ارتريولز تبان على هيئه ثيكند بيسز كده في الكونتكشن، والبايليتد تيبيولز تبان على هيئه السيست في الكونتكشن. اللي بص كده على المنظر ده هو كوبي بالظبط من البناين نيفروستيروز. عشان كده بالمناسبه بعض الناس بتعتبر ان البناين نيفروستيروز يخش تماما مع حده اند ستيج كيدني. كلمه اند ستيج كيدني يعني ايه؟ يعني معناها الكليه في اخر ايامها. لما يكون عندك اي حاجه مبوظه الجلوميرولاي اخر اي تجمع الكرونيك جلوميرولايتس من ناحيه والبناين نيفروستيروز من الناحيه، يعني نقدر نحط البناين نيفروستيروز ك تحت عنوان اند ستيج كيدني، لان انت في نفس المنظر ونفس المايكروسكوبيك والجروث. يفضل نقول بقى هذا المريض، والسؤال ده مهم جدا، وكنت انا من السنين زمان قوي سالنا سؤال غريب كده. كانت السؤال ده عباره عن يقول لك ايه، enumerate two causes for primary contracted kidney. كلمة primary contracted يعني ما كبرتش وصغرت بتلاقيها بتظهر. primary contracted طبعا الاثنين هما الهايبرتنشن البناين اللي احنا خدناها كده تحت عنوان benign nephrosclerosis، والتاني مين؟ الكرونيك جلوميرولايتس. وبعدين قال لك describe the gradual microscopic picture اهي قدامك اهي في الحالتين زي بعض. واخيرا ما هي الكلينيكال بيكتشر والفيد بتاع العيان بتاع كرونيك جلوميرولايتس كلينيكالي. اعتقد انا لو سالت اي واحد العيان ده مصيره ايه، لازم تتخيل ان العيان ده هيبقى عنده اثنين مشاكل عظمى المشكلة الأولى إنه طبعا بالمنظر ده he is in a state of chronic renal failure. فشل مزمن في الكلى. دي كلية بتشتغل. لا عيان ما يعيش كده كتير. والحاجة الثانية متى كل الفيسس تيكن يبقى معناها في رينن يبقى معناها في هايبرتنشن. فهو العيان ده عنده chronic renal failure وعنده هايبرتنشن. هذه المشكلتين اللي ويل كيل ذيس بيشنت. انا عايزكم بقى تراجعوا في معلوماتكم الكيدني دي لان انا هاخد دلوقتي لمرض تاني حالا دلوقتي. ركزوا هنا معايا في الكيدني اللي اسمها كرونيك بيوريفرايس او اند ستيج لان في مرض هناخده حالا دلوقتي بيعمل منظر مشابه ولكن في اختلافات كتير. عايزكم تتاكدوا هنا من الكي وورد الاتاي. الكي وورد هنا كروسلي ان الجلوبولاي كلها ايه فايبروتيك مهمه جدا. يبقى بالكرونيك جلوميرولايت الفايبروز جلوميرولر ولا انترستيشيال جلوميرولر مهمة جدا. والكي ورد التانية اللي مهمة جدا انه طالما دي بحسبها في الكروس بيكتر طالما الفايبروز is جلوميرولر وديفيوز يبقى الافكشن في التو كيدنيز اسيمتريكال ولا سيمتريكال سيمتريكال يعني هنا مليون وهنا مليون فايبروتيك المليون يبقى الاثنين هيصغروا قد بعض. الحاجة التانية ان لما تشوف الصفحة كده فاينلي جرانولر عامل زي الفراولاية يبقى ده اكيد ان الفايبروزيس از جلوميرولر يعني. ولذلك انت شفت معايا في البراين هايبرتنشن اللي هو كان فيه جلوميرولر فايبروز وفي الكارديومر فايبروز الاثنين كان السطح فاين يبقى الكي وورد هنا ان ذا سيمتريكال كونتراكشن وان السطح از فاينلي جرانولر لان في امراض ثانيه بتعمل اسيمتريكال كونتراكشن الاثنين صغار بس واحده شقه الثانيه والسطح ما يبقاش فاينلي جرانولر. دي مهمه جدا. يبقى الكي وورد الجروس حكاية symmetrical contracted و finely granular والكي وورد microscopically حكاية glomerular fibrosis. تعالى بقى ناخد موضوع تاني والموضوع التاني اللي هقوله دلوقتي ده موضوع ايضا من الموضوعات الغاية في الاهمية موضوع اسمه pyelonephritis وده تصوره بقى في تصنيف الكتب العالمية بعض الناس رح يقولك ايه this is the commonest kidney disease يعني هنقعد ندرس في الكيدني امراض الدنيا والاخره. فالموست كومن هو اللي هشرحه حالا ده هو عباره عن مرض بيصيب التبيولز والانترستيشن هتلاقي كده عنوان كبير ديزيزز. هو احنا المرض اللي احنا انتهينا منه حالا ده ديزيز كان بيصيب مين الجلوميرولاي جلوميرولار ديزيز. دلوقتي هنسيب بتوع الجلوميرولاي ونخش في مين بتوع التبيولز وما بينهما والانترستيشن تبيولو انترستيشن نيفرايتس او بايلو نيفرايتس. البايلونيفرايتس يمكن التسميه دي جت منين كلمه بايل يعني فلس وكلمه نفر يعني كده وايتس يعني التهاب. هتلاقي كده باراجراف قبل بعد كلمه بايلونيفرايتس سيبك منه يعني كل ما هنقدر نسهل دلوقتي انا عايز نكون احسن. فالباراجراف ده مش هتتسال في الامتحان. خد بس كلمه بايلونيفرايتس يعني ايه ده التهاب التبيول والانترستيشيال بتاكدني وكذلك التهاب الفلس معايا يعني التهاب الكليه فين في التبيولز والانترستيشن ومين كمان مع الكلية متابعة في سين تايم البلز وده مرض انفكتف. البايلونيفرايتس ده يبقى انفكتف دي سبب بكتيريا. لما البكتيريا بتخش على الكيدني بتاخد مين اسهل حاجة تعمل لها تأثير هي التبيولز والانترستيشن وفي سين تايم البلز سهل قوي انه يحصل فيه انفكتف. عشان كده المرض ده نسميه بايلونيفرايتس. وبالتالي اول حاجة هقولها في البايلونيفرايتس هي الايديولوجي وبعدين بعد ما خلص الايديولوجي ناخد الباثولوجي. ركزوا معايا في الايديولوجي بتاع البايلونيفرايتس. هو المرض ده اي بكتيريا بايلوجينيك سمعت عنها في تاريخ حياتك حطها ستافيلوكوكاي ستريبتوكاي ايكولاي سودوموناس اي حاجه وما تنفعش البكتيريا دي تعمل التهاب في اي بني ادم الا لو كان بريديسبوز. يعني ايه بريديسبوز؟ مهيئ. ولذلك عندنا بريديسبوزنج فاكتورز مهمه جدا. واذا كتبت الايديولوجي ونسيت تقول البريديسبوزنج فاكتورز يبقى كانك ما قلتش حاجه. بصوا كده معايا this is the kidney اهي وبعدين ادي الرينال بلفس واليوريتر والبلادر كده واليوريتر وبعدين هنا ادي الكولون الناحيه دي كده ده الكولونيك فليكشر وادي البلاد سبلاي بتاع الكيدني كده. وتعالى نشوف ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي بتعمل عند العيان ده انفكشن. اول حاجه وده مهم جدا جدا جدا الدايابيتس. انتوا عارفين ان البكتيريا بتعدي على الكليه بمنتهى السهوله. هناك ما يصعد عن طريق اليوريثرا سهل جدا يوصل للكلى بس فينا احنا بنغسل تاني بره وما بنعملش حاجه. وهناك ما يمكن ان يدخل الى الكيدني عن طريق الليمفاتكس من الكولون ايكولاي، وهناك ما يمكن ان يعدي على الكيدني عن طريق البول، لكن مش اي حد يجيله فايونوفايتس الا لو كان في الكول. اول حاجه الدايابيتس عشان اللو اميونيتي وعشان الشجر اللي في الجسم. ثاني حاجه ودي مهمه جدا، الفيميلز. الفيميلز ار برون تو ذيس ديزيز. بعض الناس بتقول 3 اضعاف الرجاله، بعض الناس بتقول 4، بعض الناس بتقول 6، بعض البلاد بتقول 9 اضعاف الرجاله. المهم انه واضح ان هم اكتر جدا من الرجال. واي؟ لسببين. السبب الاولاني هو البريجنسي. طب ايه يعني البريجنسي؟ البريجنسي ده لما اليوترس يبقى قد كده بيضغط على مين ورا اليوريترس. يبقى اليورين في الست اللي عندها بريجنسي ادريه ولا في حاله ستيزس. والستيزس اولويز سيفرز انفكشن، يعني لما البكتيريا تطلع وتلاقي اليورين فلو سريع ما تقعدش، لكن لما تطلع وتلاقي اليورين فلو بطيء تقعد. فالستيزس سيفرز انفكشن. ايوه ما هو الدايابيتس هنا البروبلم از نوت ان فوليوريا، يعني مش دي نقطه هو سوري، عندهم فيري لو اميونيتي، عندهم شوجر في الجسم خلاص. وبعدين البكتيريا مش دايما اسيد كتير قوي، انت عندك ديس فايب كتير قوي عندك بكتيريا، يعني ممكن تكون عن طريق الوقت هو اليورين البكتيريا مش هتجرو ان يورين، البكتيريا هتطلع طول اليوم عند الجسم خلاص، يبدا اليورين تطلع الى البلفس. طيب الحاجة التانية غير ان الفيميل البريجننت بيعمل ستيزس، اليوريثرا عند المرأة very short and very wide، عند الرجل longer and narrower، ولذلك صعود البكتيريا من اليوريثرا عند المرأة is easier than عند الرجل. نمر الثلاثة يبقى اليوريثرا. نمر الثلاثة اليورينري تراكت اوبستراكشن. افرض واحد عنده خصبة ستون، معنى وجود ستون يبقى فيه فوقها ستيزس اوف يورين، فأي بكتيريا بتوصل لا اليورين ستاتيك ده بيساعد كتر انها تقعد تانفيد التيشوز، فالاستراكشن ده سواء نتيجه ستون او غيره مهم. نمره اربعه، وده بعض الناس عندهم حظ تعس، عندهم حاجه اسمها ديزايكو يوريتيريك ريفلكس. ديزايكو يعني مثانه، يوريتيريك يعني يوريتر، ريفلكس يعني ارتجاع. ضعفين فينا كلنا اليورينري فلو ماشي كده. بعض الناس بيبقى عندهم السفنكتر هنا لها الانرفيشن بتاعها غلط، فبدل ما بتعصر البريستالسيس بتاعها في الدايركشن ده احيانا بيبقى عندها بريستالسيس في الدايركشن المعاكس، فتشفط حاجات من البدن بتطلعها لفوق. ده اسمه بيزايكو يوريتيريك ريفلكس. هو ده انا بقولها بالبلدي طبعا، يعني هي دي بيسموها ارتجاع في صمام المثانه مع الحد. فالناس اللي عندهم انفكشن في البلدر او طلعت لهم بكتيريا في البلدر دي سهل قوي انها تتشفط وتطلع، فبيقال انها فاكتور بيهلف عمليه الاسندنج نيورو سابريشن، سواء الايدز او الايميون سبريسيف دراجز، لانه ده كل ده بيوطي الاميونيتي بتاع الفيشن. بتطلع بقى بتوصل البكتيريا ازاي للكيدني؟ يا اما اسندنج عن طريق اليوريتر، وبالمناسبه الاسندنج ده مش اليوريتر شخصيا، البكتيريا بتطلع عن طريق حاجه الحقيقه اسمها بيريوريتريك ليمفاتكس كده، يا اما جاي عن طريق البلط، يا اما على طول من الكولون عن طريق الانتر كوميونيكيتنج ليمفاتكس، يعني بين الكولون وبين الكيدني ليمفاتيك كونكشن. ايا كان العيان في النهاية هيحصل التهاب حاد نسميه acute pyelonephritis، نسميه chronic pyelonephritis. تعالوا كده ناخدهم. ال acute pyelonephritis هناخده في نص الجدول اليمين، acute pyelonephritis، وال chronic pyelonephritis هناخده في نص الجدول الشمال. وتعالوا كده نتكلم على ال microscopic picture وبعدين الكلينيكال افكت التاني. اول حاجه هاخدها هي المايكروسكوبيك بيكتشر، وركزوا معايا لانه فهم الموضوع كله بيجي من الحته دي. نرسم الكيدني النورمال وبعدين نقول ايه اللي طرق عليها كفاطولوجي. ادي الجلوميرولاي هنرسمها هنا وهنا، ادي الفبراي كده، وهنا ادي الافرن ارتريول والإفرن أرتريول، هنا الكابيلاريز نفس الحكاية، الأرتريولز كده، وبعدين آدي الانترتيشيال تيشو هنا وآدي الانترتيشيال تيشو هنا. وانتوا عارفين ان المرض ده هو التهاب في الانترتيشيال تيشو and the tubules بتاعة الكيدني. انتوا عارفين في الأكيوت إنفلاميشن البلد بريسز آر دايليت. لو هاخد كلمه بكلمه، بما ان ده كرايتس اوبليترانس، يبقى واحد الكابيلاريز ار دايليتد والثاني الارتريول ار تيكن. بما ان ده اكيوت انفلاميشن يبقى طالع لك من الفت من الكابيلاريز اللي دايليتد اكسوديت بفايبر والانفلاماتوري سيلز اللي كلكم عارفينها بتاعت الاكيوت اللي هم مين. وبما ان التيبيولز ملتهبه نفس الحكايه دي حتبان ان ذا لومن اوف ذا تيبيول. ابص الاقي التيبيولز مليانه نيوتروفيلز وفصل يسموها انفلاماتوري كاست. كلمه كاست معناها حاجه جوه التيبيول. يبقى في عندي هنا ليكوسايتس او ليكوسيتيك كاست انسايد. بما ان ده كرونيك انفلاميشن يبقى السيلز اللي موجوده عندي هي الليكوسايت والبلازما سيل. ولو حد يفتكر اي كرونيك انفلاميشن لازم في مين انترستيشال مين فايبروز. يعني اي كرونيك انفلاميشن هيبقى عندي فايبروزس يبقى في مقابل ما انا عندي هنا الفيسلز دايليتد الفيسلز هنا تيكت وماكروفاجز وايديما. انا عندي هنا ليمفوسايت وبلازما سيلز وكرونيك انفلاميشن وفايبروز بدل الايديما. في مقابل ما انا عندي هنا ليوكوسايت انسايد ذا تيبيولز يبقى عندي هنا في التيبيولز حاجات كده جدا. احيانا يبان فيها كاست بروتين ماتيريال لغايه النهارده مش عارفين جايه منين بتخلي التيبيولز عامله زي الثايرويد جلاند كده بيسموها ثايرويد او كولويد لايك كاست. يعني خلت شكل التيبيولز عامل زي الثايرويد جلاند ثايرويد كاست دي عباره عن بروتين ماتيريال. وبعض التيبيولز من كتر ما في فايبروزس في الانترستيشن بتاتروفي بتضمر من الضغط عليها بالفايبروزس فبالتالي بعض التيبيولز الاخرى يحصل لها كومبنساتوري سيستيك دايلاتيشن. يبقى التيبيولز عندي اتروفي وعندي دايلاتيشن وعندي شويه كاست. احيانا الفايبروز ده من كتره يخلط على الجلوميرولاي. عندي حاجه اسمها بيري جلوميرولار فايبروز وده اهميته في انه هيضغط على الجلوميرولاي وهيعمل اولتر فانكشن فيه. عشان لما اقول لك العيان ده بيجي له كرونيك رينال فيلر تبقى عارف الميكانيزم ان الجلوميرولاي مضغوطه بالفايبروزز من بعض. يبقى هنا ادي المنظر. العيان ده دايليتد كابيلاريز ده اند ارترايتس اوبيترانز. العيان ده عنده ايديما واكيوت انفلاماتوري سيلز. العيان ده عنده فايبروز وكرونيك انفلاماتوري سيلز. العيان ده عنده ليوكوسيتيك كاست من كتر فيه انفلاميشن كاست عباره عن انفلاماتوري سيلز انسايد. لكن ده عنده كاست غريب زي بروتين عاملها زي الثايرويد مع شويه اتروفي مع شويه دايلاتيشن الى اخر الفروقات دي. تعالى بقى ناخد المنظر جروس. الجروس بيكتشر عند العيان ده ذا كيدني از ماركت بوث كيدز ار ماركت دي لارج لانه العيان ده اكيوت والالتهابات دي كلها صديد. يعني انت ما يمنعش ابدا بالميكروسكوب تلاقي الالتهاب ده كده متجمع فيه وعامل ابسس خراريج مايكرو ابسس كده تلاقيه بالميكروسكوب كل شويه التهابات تظهر على الابسس. فلو بصيت كده معايا في الرسمه دي ادي البلبس وادي الكاليسس وادي البيراميد اللي هي المظله والمظله دي بيبقى فيه كده حاجه اسمها مظله الريز. كل ده هيستولوجي او انا. تعالى بقى نبص على اللي طرق على الكيدني. الكيدني دي اول حاجه طرقت عليها انها مليانه. خد بالك المرض ده بايلونيفرايتس. احنا ما رسمناش البلبس مايكروسكوبيكال لان في المايكروسكوب بتاعه زي ده كده. لكن جراسي بقى البلبس هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقيه مليان بص. ادي كلمه بايلو يبقى البلبس از ديستندد من بص. المناظر دي جراسي هتبقى عامله ايه؟ هتبقى عامله بؤر صديديه بعضهم بيبان في المظله كده بين المظلر ريز. لان اي حته في الكيدني بتطلعها البكتيريا يبقى عندك كده زي ابس صغيره ما بين المظلر ريز وابس اخرى موجوده في الكورتكس. وتلاقي العيان ده الكليه بتاعته كلها عباره عن بؤر صديديه كده. كل ده عباره عن يلوش فصاي قفص. طبعا بما ان ده عيان اكيوت وزي ما انت شايف في الرسمه مفيش فايبروز السيرفيس از سموث والكيدنيز ار انلارج طبعا. وطالما مفيش فايبروز الكبسول مش لازقه تبقى ستريكس ايزي. ده منظر الاكيوت بايلونيفرايتس صديد في البلبس. ادي بايلو بلبس وكلف فاضل نيفرايتس صديد في المظله بالذات ما بين المظله الريز وصديد في الكورتكس. وطبعا ده يكبر الكيدنيز. وطالما اكيوت مفيش فايبروز يبقى السطح سموث. وطالما اكيوت مفيش فايبروز يبقى السطح سموث والكبسول مش لازقه ستريكس ايزي. ده المنظر الاكيوت. المنظر في الكرونيك فيز بقى حكايه ثانيه خالص. وركزوا معايا هنا علشان السؤال زي ما بقول احنا الكيدنيز تخيل بقى المناظر دي كلها هتبقى كرونيك كده. انتوا عارفين لما بيحصل فايبروز الكيدنيز تكبر وتظهر لازم الكيدنيز هتبقى مين كونتراكت. ولكن بص معايا هو الفايبروز ده اساسا جلوميرولر ولا انترستيشيال. انترستيشيال الانتر